إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المرأة كرمها الله تبارك وتعالى في دين الإسلام تكريما كبيرا، وجعل لها خصائص تتعلق بالأمور الشرعية، كما أن لها خصائص تتعلق بالأمور الجسدية. فخلق الله تبارك وتعالى الذكر والأنثى خلقة متفردة، وجعل المرأة صالحة لما خلقت له، وحدد لها ربنا تبارك وتعالى وظيفتها، وهي متناسبة لما يعرض لها من أمر الحيض والحمل والنفاس والإرضاع وما يتعلق بذلك من الوحم، وما يتعلق بذلك من الضعف والوهن، وما يتعلق بذلك من الرحمات التي ينبغي أن تتوفر في قلبها من أجل أن تقوم على رعاية أولادها، إلى غير ذلك مما يتناسب مع الوظيفة التي لأجلها خلق الله تبارك وتعالى الذكر والأنثى، التي من أجلها خلق الله الخلق، التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الكون كله. كل ذلك من أجل أن يوجد في الأرض من يوحد الله. وقد طلب الشرع من المرأة أمورا تختص بجسدها تزينا وتجملا، فيطلب من المرأة أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها من قص الأظفار وتعهدها، لأن تقليم الأظافر من سنن الفطرة كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن في إزالة الأظافر من النظافة والحسن ما لا يكون في بقائها طويلة، لأن بقاء الأظفار طويلة فيه من التشويه والتشبه بالسباع وتراكم الأوساخ تحتها، ومنع وصول الماء إلى ما تحتها. وبعض المسلمات قد ابتلينا بتطويل الأظافر تقليدا للكافرات، وجهلا بسنة سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يحل للمرأة أن تترك أظفارها ولو كان ظفرا واحدا من غير تقليم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن ذلك من سنن الفطرة، وإذا كان ذلك من سنن الفطرة فإن مخالفة ذلك مخالفة للفطرة. وفيه ما مر ذكره من تلك الأمور القبيحة القذرة من تراكم الأوساخ ومن التكلف في الحياة، مراعاة لهذا الشيء الذي تبتلى به المرأة المسلمة تقليدا للكافرات، وجهلا بسنة سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيسن للمرأة أن تقلم أظافرها في كل أسبوع مرة، ولا يحل لها بل يحرم عليها كما هو بالنسبة للرجل أن يبقى شيء من ذلك فوق الأربعين، كما أخبر بذلك النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يحل للرجل أن يترك، ولا للمرأة أن يترك شعر الإبطين ولا شعر العانة ولا تقليم الأظافر، لا يحل أن يتجاوز بذلك الأربعين. إن تجاوز الأربعين فهو حرام، فقد وقع في المخالفة الغليظة. وأما سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمضت بأن يكون ذلك في كل أسبوع مرة. فيسن للمرأة كما يسن للرجل تقليم الأظافر وإزالة شعر الإبطين والعانة، عملا بالحديث الوارد في ذلك ولما فيه من التجمل، والأحسن أن يكون ذلك في كل أسبوع كما هي سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يحل أن يترك ذلك فوق الأربعين كما بين الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا المرأة يطلب منها أيضا ألا تأخذ شيئا من شعر رأسها ولا من شعر حاجبيها، فلا يحل للمرأة أن تقص شيئا من شعرها، ويحرم عليها حلق شعرها إلا لضرورة. يطلب من المسلمة توفير شعر رأسها، ويحرم عليها حلقه إلا من ضرورة. شعر رؤوس النساء لا يجوز حلقه لما رواه النسائي في سننه بسنده عن علي رضي الله عنه، ورواه البزار بسنده في مسنده عن عثمان رضي الله عنه، ورواه ابن جرير بسنده عن أكرمة رحمه الله قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. النهي إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم كما هو معلوم، ما لم يرد له معارض ولا معارض، فإذا يحرم على المرأة أن تحلق أو تزيل شعر رأسها. وذلك لأن الذوائب الضفائر للمرأة كاللحى للرجال في الهيئة والجمال. وأما قص شعر الرأس يعني الحلق وإزالة الشعر مطلقا، إزالة الشعر جميعا من أصوله، فهذا حرام كما مر ذكره. وأما القص التقصير يعني بالنسبة للمرأة، فإن كان لحاجة غير الزينة، كأن تعجز عن مؤونته أو يطول كثيرا أو يشق عليها، فلا بأس بقصه بقدر الحاجة، كما كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعلنه بعد وفاته. ما كانت واحدة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم تأخذ من شعرها في حال حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن كنا رضوان الله عليهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذنا من شعورهن كما سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى بعد وفاته. لما؟ لاستغنائهن عن تطويل الشعر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم حاجتهن إلى الزينة، لأن نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهن وضع خاص دون نساء العالمين. وذلك أن المرأة المسلمة إذا مات عنها زوجها فانقضت عدة وفاته، فيمكن لها أن تتزوج، إلا نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله تبارك وتعالى حرم عليهن الزواج بعد وفاته كما حرم على المؤمنين ذلك بالنسبة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فنساء الرسول صلى الله عليه وسلم كان لهن وضع خاص، وقد يئسن من الرجال بالكلية بوفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا فكان يحل لهن من الإخلال بأشياء من الزينة ما لا يحل لغيرهن من نساء المؤمنين. أما إذا كانت المرأة تقصد بقص شعر رأسها التشبه بالكافرات والفاسقات أو التشبه بالرجال كما هو الحال، فهذا محرم. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تقص شعرها حتى يعود كالوفرة أو كيعود كشعر الرجال، أو أن تقص شعر رأسها من أجل أن تقلد واحدة من النساء الكافرات أو النساء الفاسقات، فإن التشبه بالكفار عموما محرم، وتشبه المرأة بالرجال على وجه الخصوص محرم. فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالكافرات، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال، كل ذلك محرم. فلو قصت المرأة بعضا من شعر رأسها من أجل أن تتشبه بالكافرات أو تتشبه بالرجال، فهذا محرم كما مر ولا يجوز. العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله، هذه سنة إفرنجية وليست بسنة خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سنة إفرنجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين، بل لما كان عليه نساء العرب قبل الإسلام. حتى النساء الكافرات العربيات قبل الإسلام ما كنا أصنعنا مثل هذا الأمر. وهذا من جملة الانحرافات التي عمت البلوى بها في الدين والخلق والسمت وغير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. يعني زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصرنا شعورهن بعد وفاته، لأنهن كنا تجملن في حياته من أجله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما مات وهن محرمات على المؤمنين، فلا يجوز لواحدة منهن أن تتزوج بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يعد مجال للزينة. وأنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج بهن صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكانت قريبا من وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قريبة جدا من وفاته، بينها وبين وفاة الرسول أي حجة الوداع من يوم عرفة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نحو وثمانون يوما. فلما حج بهن صلى الله عليه وسلم وعاد بهن إلى المدينة، قال هذه، يعني هذه الحجة ثم ظهور الحصر، هذه ثم ظهور الحصر، يعني يمتنع عليهن أن يخرجن بعد ذلك من بيوتهن. يقول إلزمن ظهور الحصر، تلزم الواحدة منهن في بيتها حصيرتها ولا تتحرك من بيتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذه، يعني هذه هي الحجة، حجة الإسلام ثم ظهور الحصر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما كانت واحدة منهن رضوان الله عليهن تحتاج إلى التزين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفاه الله تبارك وتعالى. فعلى المرأة المسلمة أن تحتفظ بشعر رأسها، تعتني به وتجعله ضفائر، ولا يجوز لها أن تجمعه فوق رأسها أو تجمعه من وراء القفا كما يقصد بعض البغايا، أن تضفر شعرها ضفيرا واحدا مسدولا بين كتفيها. فهذا كان من فعل البغايا، كانت تصنع شعرها ضفيرا واحدا ثم تسدل ذلك الضفير بين كتفيها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علامات النبوة أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي نساء لم يرهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لهن هيئة معينة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، واحدة تجمع شعرها فوق رأسها كأنه سنام الجمل. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان نوعان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط الكرابيك، سياط كأذناب البقر كذيول البقر، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. البخت جمع بختية، وهو لون أو نوع من أنواع الإبل. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر الواحدة منهن ستأتي في هذا الصنف المذكور، وسيذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الصنف وعيدا ستراه إن شاء الله تبارك وتعالى، أنها تجمع شعرها فوق رأسها كأنه سنام الجمل البختي. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا صنف من الرجال وهذا صنف من النساء، صنف الرجال معه صياط، معه كرابيب كأذناب البقر يضربون بها الناس، ينتشرون بها في الشوارع والأسواق وغير ذلك يضربون بها الناس. وأما الصنف الذي هو من النساء فنساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات عليها ثياب ولكنها شفافة جدا، فهي تشف عما تحتها فكأنها لا تضع على جسدها شيئا من ثياب، فهي كاسية عارية. وأيضا هي مائلة مميلة، هي مائلة عن الحق، مميلة لمن مال إليها عن الحق كذلك. هذا يعني أسرع ما يقال في شرح الحديث، رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الصنف من النساء اللواتي يجمعن شعورهن فوق رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، هؤلاء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. يعني يذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ما بين الواحدة منهن وبين جنة ربنا جل وعلا، نسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عزم. فمائلات مميلات يمتشطن المشطط الميلة، وهي مشطط البغايا، ويمشطن غيرهن تلك المشطة، وهذه مشطة نساء الإفرنج ومن يحذو حذوهن من نساء المسلمين. وكما تمنع المرأة المسلمة من حلق شعرها أو قصه من غير حاجة، فإنها أيضا تمنع من وصله والزيادة عليه بشعر آخر، كما يفعله كثير من النسوة، لما في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، فلعن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواصلة والمستوصلة. فأما الواصلة فهي التي تصل شعرها بشعر غيرها، تأتي بشعر آخر تجعله ضفيرا موصولا بشعرها هي، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلت ذلك ومن تطلب أن يعمل بها ذلك، فلعن الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل في شعرها ما ليس منه، والمستوصلة التي تطلب أن يفعل بها ذلك، يعني يوصل في شعرها. وفي ذلك تزوير كما هو معلوم، ومن الواصل المحرم لبس الباروكة المعروفة في هذا الزمان. روى البخاري ومسلم وغيرهما أن معاوية رضي الله عنه خاطب لما قدم المدينة وأخرج كبة من شعر أو قصة من شعر، فقال: ما بال نسائكم يجعلن في رؤوسهن مثل هذا؟ سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تجعل في شعرها في رأسها شعرا من شعر غيرها إلا كان زورا. ومعلوم أن الباروكة وما يوصل شعر صناعي يشبه شعر الرأس، وفي لبسها تزوير، ففيه مخالفة لأمر البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمشكل ها هنا في هذه المخالفة أنها موعود عليها باللعن، يعني هنا وعيد، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. اللعن معناه الطرد من الرحمة، فإذا كانت المرأة في البيت بعيدة عن الرحمة فهي قريبة من السخط والنقمة، وإذا كانت المرأة في البيت قريبة من السخط والنقمة فالبيت كله قريب من السخط والنقمة، نسأل الله العافية والسلام. يحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة، أي وسيلة، لا تقترب منه مطلقا، فإذا اقتربت منه فهي ملعونة، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لعن النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تأخذ من شعر حاجبيها أو ما بينهما، أو تأخذ من غير ذلك مما لا يحل الأخذ منه من جسدها، فهذا نمص وهو النتف في أصله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قد أسند إليه أنه لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة التي تفعل ذلك والتي تطلب أن يفعل بها ذلك. لعن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم النامصة والمتنمصة. إذا كان هذا بالنسبة للمرأة والمرأة تفعله طلبا للزينة، فكيف بالرجال؟ والآن يعني يندر أن تجد رجلا لا يقترب من حاجبيه مزينه، يعني الرجل الحالق الذي يحلق شعر رأسه يقدم عليه على الرجل حتى يصير الرجل كأنه امرأة، يعني سواء بسواء، فهذا أمر غريب جدا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والمرأة لها مندوحة في أنها تفعل ذلك من أجل أنها تتزين للرجل، وأما هو فلأي شيء يفعل ذلك، يمسخ وجهه ويمسخ خلقته، ولا يكفي أنه يبتعد عن السنة في هيئته الظاهرة حتى يصير مسخا، ونسأل الله العافية. والسخط والنقمة ينزل على تلك الوجوه، وإن ظنت أنها تتزين والله ما تتزين، كما يفعل كثير من الشباب بل والرجال في شعورهم، أو إن شئت فقل في شعورهن، فإنهم يصنعون شيئا في شعورهم عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، نهى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القزع، كنا نسميها في القديم حلقة اليتامى، حلقة اليتامى، عندما يموت الأب فتجد الحالق يأخذ الولد الصغير ويعبث بشعره فيصنع فيه أخاديد ويصنع فيه طرق ويصنع فيه أشياء عجيبة الشكل، يقول هذه حلقة اليتامى. فالآن أصبحت هذه موضة كما هو معلوم، فتجد الواحد منهم يأخذ من جانبي رأسه ويدع شيئا في مقدم رأسه، ثم يحمل الرجل الحالق على قفاه حتى يكاد يسلخه سلخا، فتجد مسف مشوه، يعني هذا لا ينظر في مرآه، ولكن هو الذوق قد فسد، لأن القانون الاجتماعي الحاكم لكثير من هذه الأعراف قانون اجتماعي ضابط، فإذا فسد القانون الاجتماعي الذي يضبط فالحسن يمكن أن يصير قبحا والقبح يمكن أن يصير حسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تغيير خلق الله تبارك وتعالى ممنوع، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم من تفعله من النساء النامصة التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها، والحق أنه لا يزيدها إلا قبحا، وهذا أمر مشاهد ومعلوم. يعني المرأة عندما، لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان خلقة متناسبة، والجمال ما هو إلا تناسب الأعضاء بعضها مع بعض، الجمال ما هو في النهاية إلا تناسب الأعضاء، أن يتناسب حجم ووضع الأنف مع حجم ووضع العينين، وكذلك الفم، وكذلك ما يتعلق بالخدين والجبهة. هذا التناسب الفطري الذي خلق الله تبارك وتعالى الإنسان عليه يجعله الله تبارك وتعالى متناسبا مع خلقته العامة، فتجد إذا ظل على وضعه يكون مليحا مقبولا، وإذا ما غير أو بدل على حسب تغيير الخلق في محاولة النظرة الضيقة لصور الجمال فلا بد أن يكون ممسوخا. المرأة عندما تحمل على حاجبيها ندفا وسلخا ينبت هذا الشعر بعد حين، مجرد ظهوره تحت الجلد هي لا تستطيع أن تفعل فيه شيئا، فيكون ظهوره تحت الجلد كأنه وشم قبيح جدا، صورة من أقبح ما يكون، ولكن لله في خلقه شؤون، لله في خلقه شؤون. وإذا ما ظل هناك من الرجال من يستملح القبح فلتفعل النساء بأنفسهن ما يشأن، طالما أن هناك من الرجال من يستملح القبح، لأن هذا قبيح وينبغي أن ينفر منه فطرة، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بدين هو الفطرة، فلعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غيرت خلق الله تبارك وتعالى. لعن الله الواشمات والمستوشمات التي تجعل الوشمة تأخذ بعض الكحل أو ما أشبه من الصبغة بإبرة معينة، وتأتي الواشمة من أجل أن تصنع لها، تدق لها على جبهتها عصافير، يعني نحن مش ناقصين جنان، ما هي المسألة كلها أنت عارف، فتدق عصافير في الوشم، وتلاقي الراجل أجبل من الفأر وقد رسم على يده صورة أسد، وربما كان حاملا لسيف، أسد يحمل سيف، وهو أجبن من وهو أجبن من الفأر. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم، يعني لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات التي تنتف أو تطلب أن يفعل بها ذلك في حاجبيها أو ما يزيد عن الشعر الواجب إزالته أو المطلوب إزالته في جسدها، والمتتلجات للحسن المغيرات خلق الله، تأتي بمبرد وتأتي لكي تصنع بين أسنانها فجوات من أجل أن تكون مفلجة الأسنان، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم أولئك وقال المغيرات خلق الله، المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال عبد الله بن مسعود ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله عز وجل، يعني قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا تحسب أن هذه الأشياء أشياء يسيرة، هي أشياء كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي لعن في سفر، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه سمع رجلا يلعن ناقة فلعنها الرجل، قال لعنك الله، فأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن تترك وألا تركب وألا تستعمل. فإذا كان الذي لعن المرأة في البيت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تصرح، إذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل بلعن الرجل للناقة فقال هذه الناقة لا تستعمل، دعوها فإنها ملعونة، هذا كلامه صلى الله عليه وسلم، قال دعوها فإنها ملعونة. فإذا كان الذي لعن هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه الرجال، المرأة لا تفعل هذه الأشياء إلا بسماح من الرجل. فنسأل الله أن يهدي الرجال والنساء وأن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. فيحرم على المرأة أن تفلج أسنانها للحسن كما مر ذكره، تبرد بالمبرد، هذا كله كما تعلم من الفراغ، ولأن المسألة فيها سوء نظر بل فيها قلب لوضع ينبغي أن يعدل أن يعكس. كيف هو؟ الناس تظن أن العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة بين الزوج وزوجته مبنية على إثارة الغرائز، هذا خطأ. أصل العلاقة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالعلاقة الفراشية هو تسكين الشهوة إذا ما ثارت، وليس إثارتها إذا ما سكنت. هذا هو وضع الإسلام الصحيح في هذه المسألة. وضع الإسلام الصحيح في علاقة الرجل بزوجته وعلاقة الزوجة بزوجها هو هذا، هو تسكين الثورة الغريزية الشهوانية، تسكينها إذا ما ثارت، تسكين الشهوة إذا ما سارت، وليس إثارتها إذا ما ثمنت إذا ما سكنت. فهذا الذي يصنعه النسوة إنما هو لون من ألوان الإثارة في غير محلها. ولذلك لم يزد الله تبارك وتعالى الرجال بفعلهن إلا ضعفا، تفهمون؟ لم يزد الله تبارك وتعالى الرجال بفعل النساء إلا ضعفا، نسأل الله العافية. لأن الله تبارك وتعالى يجعل الجزاء من جنس العمل، الله سبحانه وتعالى يجعل الجزاء من جنس العمل. فيحرم الوشم في الجسد للرجال والنساء، ويحرم الوصل في الشعر، ويحرم على النساء أخذ شيء من حواجبهن أو من الشعر في جسدهن إلا ما أذن الشرع بأخذه. فإذا كان ذلك بالنساء فكيف للرجال؟ فالرجال ملعونون من باب أولى، نسأل الله أن يهدينا سواء الصراط. وأما الخضاب، الخضاب بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء، والأحاديث فيه مشهورة كما هو معلوم. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأومأت إليه من وراء ستر بيدها كتاب، فلما نظر إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبض يده وقال: ما أدري أيد رجل هذه أم يد امرأة؟ يعني نظر فوجد كأن يد سبع، فقال: ما هذا؟ فقالت: بل هي يد امرأة. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت امرأة لغيرت أظافرك، يعني بالحناء. وأما تغيير الأظافر بالطلاء فمشكلة من أخطر ما يكون، لأن المرأة عندما تغير أظافرها بالطلاء تحجب الماء من الوصول إلى أصل الظفر، وعليه فالوضوء باطل، وكذلك غسلها إذا ما أجنبت أو غير ذلك فهذا أيضا باطل، وعليه فصلتها طول ما هذا الموضوع على أظافرها صلاتها باطلة، لأنها تصلي بغير وضوء، لأن وضوءها باطل، وضوءها لم يصل فيه الماء إلى ما ينبغي أن يصل إليه. وأما الحناء فإنها لا تصنع طبقة تمنع من وصول الماء إلى ما ينبغي أن يصل إليه الماء. هذا أمر خطير جدا، ولكن كبر على العلم يا خليلي، ومل إلى الجهل ميل هائمي، وعش حمارا تعس سعيدا فالسعد في طالع البهائم. فهي لا تصبغ أظفارها بما يتجمد عليها ويمنع من وصول الماء من أجل حدوث الطهارة، هذا ممنوع. وأما تغيير شعر الرأس بالحناء فهذا لا شيء فيه للرجال وللنساء. وأما تغيير شعر الرأس بالسواد فممنوع محرم بالنسبة للرجال وللنساء على السواء، والمرأة داخلة في عموم النهي، لأن الرجل ربما ذهب وظهر الشيب في رأسه ولحيته فصبغ شعر رأسه ولحيته بالسواد ثم ذهب يخطب فيظن شابا وليس كذلك. وبخاصة أن أيام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن هنالك هويات يثبت فيها تاريخ الميلاد، لم تكن المواليد تقيد كما هو الشأن اليوم، فيعرف عمر الرجل وعمر المرأة على السواء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، والنهي سار حتى لا يحدث لون من ألوان الخداع. فإذا هذه الأشياء ينبغي أن يراعيها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من الرجال والنساء على السواء. وهناك أمر مهم جدا إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عنه في عجالة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الحجاب في هذا الزمان قد تبرج، الحجاب نفسه قد تبرج، في هناك ما يسمى بتبرج الحجاب، يعني تكون متحجبة وهي متبرجة في آن واحد، وهذا جمع بين النقيضين وهو لا يجوز، لأن هناك في شرع الله تبارك وتعالى صفات ينبغي أن تتوفر في الحجاب حتى يكون شرعيا. أول هذه الصفات أن يكون لباس المرأة المسلمة ضافيا يستر جسدها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. وهي أيضا المرأة، وهذا فيه خطأ شائع، المرأة لا تكشف لمحارمها إلا ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها وقدميها. ولا تجلس المرأة أمام المحارم كاشفة عما فوق ذلك، هذه عورة المرأة المسلمة أمام المحارم. وليس كالوهم الشائع أن عورة المرأة المسلمة أمام محارمها من السرة إلى الركبة، هذا وهم شائع وهو خطأ. لا يجوز أن تكشف إلا ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها وقدميها أمام محارمها، يعني أمام ابنها أمام أبيها وغير ذلك من محارمها. وأن يكون هذا اللباس الشرعي، واللباس هنا ليس على العرف الجاري وإنما على المصطلح الشرعي، يعني اللباس هنا بمعنى الثياب، ما يلبسه الإنسان على جسده، وليس هو اللباس بالمعنى العرفي وإنما اللباس بالمعنى الصلاح الشرعي. أن يكون هذا اللباس ساترا، تكون الثياب ساترة لما وراءها، تكون الثياب يعني المرأة إذا لبست ثياب فضفاضة وسابقة ولكن هي شفافة تشف عما تحتها وتظهر لون بشرتها، فهذا ليس من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحجاب حتى يكون شرعيا. فيجب أن يكون الحجاب ثخينا لا يشف عما وراءه عما تحته، فإن شف شفت الثياب عما تحتها فليس هذا حجاب. وكذلك ألا يكون الحجاب ضيقا، ألا تكون الثياب ثياب المرأة ضيقة تبين حجم الأعضاء. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت. فهذا يجمع ما مر، لأن الكاسية العارية لا تلبس لباس، تلبس ثياب شفافة تشف يعني تظهر ما وراءها، أو أن تكون ضيقة أيضا فتصف ما تحتها تبين حجم الأعضاء وغير ذلك، وهذا كله ممنوع، ليس هذا حجابا شرعيا. إذا تعطرت المرأة فخرجت حتى ولو كانت ذاهبة إلى المسجد، التي كانت تخرج معطرة تذهب إلى المسجد كانت ترد تعود، لابد أن تخرج تفلة، تخرج من غير أن يكون هنالك عليها أدنى ريح من الطيب. فإن فعلت المرأة، إذا تطيبت المرأة وخرجت فكل عين تنظر إليها زانية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فلا يجب على المرأة مطلقا، بل ينبغي عليه ألا تخرج إلا وهي تفلة غير معطرة وغير مطيبة، وأن تراعي الشروط التي مر ذكرها، وألا تلبس لباس الشهرة، وألا تتشبه بالرجال في لباس في ثيابها كما هو الواقع اليوم، حتى إن أحيانا تجد الرجل والمرأة لا تستطيع أن تفرق بينهما إلا لا يستطيع أن يفرق بينهما إلا الطبيب الشرعي. وينبغي ألا يشبه لا تشبه ثياب المرأة ثياب الكافرات، فإن أشبهت ثياب الكافرات فهو محرم، يعني أن تلبس المرأة ثياب على الموضة، الموضة هذه تخرج من كريستيان ديور وبتاع اللي هي بتاع فرنسا، والجماعة دول بيعملوا أحسن روايح وعطور على مستوى العالم كله، عارف ليه؟ لأن هم معفنين أصلا. لا صحيح، لأن هم ما عندهمش غسل من جنابة، ما عندهمش وضوء، ما عندهمش ان هم يقوموا الصبح يغسلوا وشهم زي ما المسلمين بيعملوا، حتى اللي ما بيصلوش منهم بيعمل كده. وحتى المخالطين من غير ملة الاسلام لديار الاسلام والمسلمين في ديارهم تعودوا على امثال هذه الاشياء، انما الجماعه دول اللي هم دور الازياء واصحاب دور انتاج العطور في باريس وما اشبه من العواصم الغربيه، هؤلاء الناس انما تفننوا في امثال هذه الاشياء لما هم عليه. الواحد منهم لا يزيل شعر العانه ولا يزيل شعر الإبطين إطلاقا منذ أن يخرج هذا عند البلوغ إلى أن يموت، يظل هكذا، وربما يربي فيما شاء الله تبارك وتعالى أن يربى في أمثال هذه الأشياء. فتصور مثل هذه الروائح، فهم يفزعون إلى أمثال تلك العطور من أجل إزالة وقطع أمثال هذه الروائح. وأما نحن فأعظم طيب للمرأة هو الماء، المرأة المسلمة أعظم طيب لها، أعظم ما يطيب المرأة المسلمة هو الماء. فينبغي على المرأة المسلمة أن تراعي أمثال هذه الأشياء، وكذلك على الرجال المسلمين أن يكون هناك حدود وضوابط حتى يسير هذا المجتمع لما فيه فلاحه، لأن عندما تمنع الحدود هكذا ويدخل شأن الرجال في شأن النساء، لا الرجال يعملون ولا النساء يفلحن، ثم يتأتى من الخلل في المجتمع ما هو معروف. وأما عندما يأتي الجد وتجد الرجل رجلا والمرأة امرأة، فتجد بإذن الله تبارك وتعالى صلاح مجتمع مسلم فيه من الطهر والعفاف ما فيه، وفيه أيضا من الحياء، الحياء الذي ذهب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا الحياء كما هو معلوم، لدرجة أنه كنا نسمع من مشايخنا قديما بعضهم كان يقول أن البنت الصغيرة التي لم البنت الصغيرة يعني في حدود 3 أعوام أو 4 لا تعي شيئا، يقول تستطيع أن تعرف ما ستكون عليه بعد ذلك من أمر الحياء أو عدمه. كيف؟ يقول إذا وقعت أو حدث لها خلل في حركتها فانكشفت، إن فزعت إلى تغطية نفسها فطرة من عند ربها فهذه تكون عفيفة إن شاء الله، وأما إن استمرأت ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. الآن لا في 3 أشهر ولا 4 بل في 30 عاما و40 وما فوق وما دون، الكل يتعمد الكشف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء الصراط، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يهدينا وإياكم إلى ما فيه الفلاح والرشاد والصلاح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي أمتنا إلى ما فيه خيرها دنيا وآخرة، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجمعنا دائما على خير، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.